الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمستمعينا الكرام في إشارات، وإشارتنا اليوم يحتاجها كل مسلم. إشارتنا وحديثنا عن التماس الطريق القويم وعن السعي الحثيث لمرضاة الله تعالى. حديثنا عن شيء يلازمنا دائما، حديثنا عن الضعف البشري وما يعتري الإنسان من الخلل والزلل والنقص والتقصير والعيب والذنب. حديثنا كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حديثنا عن العودة إلى الله والعيش في كنف الطاعة والبعد عن ذل المعصية. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. حديثنا عن التوبة التي يحتاجها كل مسلم، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الله العباد إلى قسمين، التائب والظالم، وكل من لم يتب ظالم. ظالم لنفسه بالغرور والادعاء والكبرياء والظن أنه على استقامة وأنه لا يحتاج إلى التوبة. قلت في بداية الحلقة كلنا يحتاج إلى التوبة. وقد يقول قائل حتى أهل الطاعة وحتى أهل الاستقامة يحتاجون إلى التوبة. نعم، ألم يقل ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونزلت هذه السورة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهور، وكان آخر ما نزل من السور المكتملة، وفيها الاستغفار الذي يلازم كل إنسان. لأنك إن أطعت الله ومهما بلغت من طاعته فإنك مقصر في حق الله تعالى. شعورك بهذا التقصير إنما يحتاج إلى توبة، ولا يكون هذا الشعور إلا من النفوس الراقية وإلا من أصحاب الهمم العالية كالرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن ويحب ذلك، فمنذ أن نزلت عليه هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول هذا الكلام. والله عز وجل أيضا يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذه توبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ليست كتوبة عامة الناس، إنها توبة الخواص. توبة الخواص التي نزلت في سورة التوبة، وهي آخر ما نزل من القرآن، ونزلت هذه الآيات بعد آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ومعاركه ختمت بالتوبة، بمعنى أنا عبدتك وأطعتك ما استطعت، فإن كان في طاعتي تقصير أو في عبادتي نقص فيا ربي تقبل منا ولا تؤاخذنا. وهذا لا يصدر إلا من النفوس المتواضعة وإلا من أرباب الهمم العالية والعزائم والإرادات القوية كالأنبياء والرسل. وينبغي أن توقنوا تماما أن الرسل معصومون، فلا يقع نبي من الأنبياء في المعاصي، ورسولنا صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنب، ولكنه لفرط عبادته ولعظيم كماله كان يرى الشيء البسيط من النقص يراه ذنبا كبيرا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، يغان على قلبي أي يمر عليه لحظات لا يذكر الله فيها، فيقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكما قال ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، يكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم. فالرسل ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام لا يخطئون ولا يذنبون، ولكن يرون إمساكهم عن الطاعات أحيانا يرون هذا من الذنب الكبير، وبالتالي لقد تاب الله على النبي. إنها حياة حافلة بالجهاد والقتال والكفاح والتعليم والدعوة والإرشاد والخير والحسنات وقيام الليل والقرآن، حياة حافلة. هذه الحياة الحافلة ختمت بقوله لقد تاب الله. ابن القيم يقول توبة البدايات أن تقلع عن الذنب وأن تفارق المعصية وأن تندم وأن تبكي وأن يتقطع قلبك، وهذا علامة لصدق التوبة. ذلك قال الله تعالى عن المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار، وهذا في سورة التوبة، قال إلا أن تقطع قلوبهم، يعني لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فالقلب يتقطع من حسرة الألم، من حسرة الذنب، ويتألم من ما أصابه من المعصية، وهذا دليل صدق التوبة. أما توبة النهايات فهي توبة الكمل، كتوبة الله على المهاجرين والأنصار، وكتوبة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، وكتوبتك عقب الطاعات. فنحن نصلي كل صلاة مكتوبة، وأول ما ينطلق به لساننا بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أول شيء، لماذا نستغفره؟ من أي ذنب؟ نحن صلينا وبعد الصلاة استغفرنا، استغفرنا من النقص الذي قد يكون دخل في صلاتنا ونحن لا نشعر بها. استغفرنا لأننا لو عبدنا الله 1000 عام وتقطعنا إربا إربا لن نبلغ مقدار شكر الله تعالى شيئا. سبحان من لو سجدنا له بأعيننا على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. يعني لو أنت عبدت الله وسجدت لله تعالى في الإبر المحمية بالنار وسجدت على بعيونك وتجددت عيونك، أنت لم تبلغ شيء من نعم الله تعالى ولا من طاعته. ولذلك أنت ينبغي أن تكون تائبا على الدوام، وأن تكون دائما في توبة مستمرة، وأن تكون دائما في استغفار دائم. إنه استغفار الكمل، إنها توبة النهايات، توبة العبد الذي يرى التقصير دائما ملازمه، توبة العبد الذي يعظم نعم الله ويحتقر نفسه. وهذه هي حقيقة العبودية. أما الذي يعبد الله وهو مغرور، ويعبد الله وفي نفسه كبر، يعبد الله ويرى نفسه أنه قد بلغ المنتهى من العبادة وأنه لا يوجد عابد مثله، هذا من أجهل خلق الله تعالى، من أجهل الناس بالله، ومن أجهل الناس بنفسه، مغرورة. ولذلك يقول ابن القيم رؤية الآلاء ورؤية التقصير، ترى عظمة الله وترى احتقار نفسك وأنك مقصر في حق الله مهما فعلت، عندها تتولد العبودية الحقة. أما العبودية المزيفة يصلي يقول لك أنا زي ما في، يعبد يقول لك زي منه، أنا أعلم مني ما في، أنا أفهم مني ما في، أنا أفهم زول، الناس كلها ما فهم حاجة وما ناقش حاجة، هذا لا يمكن أن يكون عابدا. إنه فارق العبودية بالكبر، فالعبودية تعني التذلل، والكبر يعني مفارقة العبودية، يعني الادعاء. ولذلك لتحقيق هذا المعنى تأملوا سيد الاستغفار الذي كله سيد الاستغفار يدور على محورين أساسيين، تعظيم الله واحتقار النفس والاعتراف بالذنب، اللهم أنت ربي تعظيم، لا إله إلا أنت تعظيم، خلقتني تعظيم، وأنا عبدك تذلل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت تذلل، أبوء لك بنعمتك علي تعظيم، أبوء بذنبي تذلل، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء من قاله بالصباح ومات لا يحول بينه وبين الجنة إلا خروج الروح، الجنة مباشرة، ومن قاله بالمساء ومات دخل الجنة بمجرد أن تخرج روحه. ولكن أن نوقن بهذه المعاني الجليلة، إنها معاني التوبة التي نحتاجها جميعا، وانظروا إلى حاجتنا للتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولم يقل أيها المجرمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنها توبة، توبة عجيبة، نحن نحتاجها، نحتاجها بعدد أنفاسنا، نحتاجها لنقلع عن الذنوب. وينبغي أن نفرح بالله العظيم، وأن نفرح بسعة رحمة الله الجليل الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الذي يفرح بتوبة عبده. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضلت راحلته في فلاة ثم أيقن بالهلاك فرقد على تحت ظل شجرة ينتظر الأجل والموت، فبعد أن استيقظ من نومه أخذته غفوة وجد الراحلة أمامه فأخذ بلجامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أشد من فرح هذا يفرح الله إذا عاد إليه عبده. فلماذا لا نعود إلى مولانا ونلجأ إلى ربنا، نستظل بظلال رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، لماذا لا نفرح بذلك ونرجع؟ والله أرأف بنا وأرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل تظنون أن أم عاقلة ترضع ولدها تقذفه في النار، أم أنها ترمي نفسها قبله في النار؟ رب العباد جل جلاله ولله المثل الأعلى، والله أرحم بعباده من هذه بولدها. علينا أيها الأحبة أولا خطوات عملية. أول شيء، أكثروا من الاستغفار بألسنتكم، فإنما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ثانيا، علينا أن نقلع من الذنوب التي نحن فيها مباشرة، وأن نفارقها مهما وجدنا فيها من اللذات الظاهرة والشهوات الجميلة والمتع النفسية، ولكن ما يعقبها من الألم والندم والعذاب والسخط والعقوبة والطرد من رحمة الله أسوأ على النفس وأشد ألما. نقلع من الذنوب مباشرة. علينا أن نتعود ألا ننظر إلى أنفسنا ولا إلى طاعاتنا. عليك إذا أردت أن تحقق العبودية أن تدخل العبودية من بوابة احتقار النفس، فمن احتقر نفسه وصل. ولذلك كان السلف يقولون: إذا ضللت الطريق فابحث عن ذنبك تجد الطريق. إذا لم تعرف السبيل، هذا الكلام قاله ابن القيم في مدارج السالكين، إذا ضل عليك الطريق فانظر إلى ذنبك وارجع إليه. إذا رجعت إلى ذنبك وجدت الطريق، لأن ذنبك تشعر به من خلال ذنبك بالضعف والعجز والذلة والمهانة. وإذا وصلت إلى هذه المرحلة بعد ذلك سوف تعرف عظمة العظيم وجلال الجليل وقدرة القدير وقوة القوي وكبرياء المتكبر جل جلاله سبحانه وتعالى، وبالتالي ستصل إليه وستدرك الطريق والسبيل إليه. أيها الأحبة، أختم حلقة إشارات قائلا: اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين تحبهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.